بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال الأخ يدل على الفهم، كونه أسقط هو أسقط بعد أن تبين لنا الإسقاط، أما هو فأوهمنا أن سندس ليس فيه سقط، فمن هنا كان تدليسا، فهمت؟ يعني المدلس أوهمنا بسنده أنه ليس في السند سقط وأنه ما شاء الله، فمن هنا نسبناه إلى التدليس. هل فهم؟ عندما نحن نقول ما يعني احتمال السقط في الشيخ، احتمال السقط في الشيخ، عند احتمال هنا الاحتمال ممكن يكون مجرد احتمال يبقى تدليساً، ممكن يثبت عندنا وجود السقط عندنا نحن، لكن المدلس نفسه إيش أوهمنا، ما أراد أن نطلع على إيش على إسقاط، فهنا سمي ماذا؟ تدليسا. لكن عجبني أن سؤالك يدل على الفهم، فبارك الله فيك جدا. ما معنى كلمة فهو محل تردد؟ فهو محل تردد في أي صفحة؟ 65. إيه؟ قال أن يكون معاصرة فهو محل تردد، وإن لم يكن لقية وأمكن أن يكون معاصرة فهو محل تردد. محل تردد يعني محتمل أنه لقية سمع منه فيكون متصلا، ومحتمل أنه لم يسمع منه فيكون ماذا؟ قطعا. بارك الله فيكم. ما شاء الله، أسئلة تدل على الفهم جدا. ما الفرق بين قولهم في الموضوع هو مطروح ولا نشر نسميه موضوعا؟ يعني في مواضع يكون الضعف شديدا والحاكم على الحديث يعني يتقاعس يقول كذب موضوع فيحكم عليه بأنه مطروح، فهم ثم عيب؟ لا، الآن هذا الراوي أخطأ لكنه غير كذاب، ضعيف في الضعف، فالمحدث ينظر إليه يقول ما يشرع عليه بالوضع، يقول هذا خبره مطروح، فهمتم؟ وهكذا على حسب النظر. محتمل، قال ما معنى هذا محتمل؟ يعني محتمل مثلا الاتصال، محتمل الانقطاع، محتمل للسماع، محتمل عدم سماع، محتمل للحسن، محتمل للضعف، يعني متجاذب، هذا معنى. أنتم يوم من الدهر ستقفون مع هذا الكتاب ومع غيره، فهموني جيدا، يعني كلكم ستقفون مع هذا الكتاب ومع غيره و الفاظ عندكم مثل الماء علي مع الأيام، لكن الصبر، المراجعة، مراجعة النص، مراجعة الكلام، وهكذا. أنا أذكر أنا فتحت جعلتها في السلسلة في دماج ولم تكن معتمدة في السلسلة في دماج، عندما درستها في دماج كان نادر يعني كل 10 سنوات، بل ما أظن فتح إلا مرة واحدة، واحد ليبي فتحها ولم يفتح لصعوبة ألفاظها، فجعلتها ضمن السلسلة في دماج، ووضعت التعليق عليها قبل غيرها، حاشية هذه في دماج حتى تسهل على الطلاب. فأنتم هذا وغيره الآن سيأتي معنا أخطر علم الحديث أسهل منها بالنسبة لكم الآن، بالنسبة لكم. وهكذا الكتاب الذي بعد عندما ندرس مختصر، هذه تراها مثل الماء عنده، سهلة ومفيدة وطيبة وحلوة. طيب ننتقل عن مختصر أنا أخطر علم الحديث، سيصل عند أخطر الحديث إيش سهل، وتبقى على المعرفة، وهكذا العلم هكذا. وفي المستقبل تقول أنت المحدث إن شاء الله، المحلل، أنت الذي ستضع الشروح وتضع الإفهامات يعني الفوائد، أشياء ما ذكرتها لكم، أنت ستتلهم أشياء في البحث والنظر، أشياء ما ذكرتها لكم من علوم الحديث، من تقريرات، من أشياء، وهكذا العلم، علوم الآلة هكذا، كلما استمرت فيها فتح الله عليه أبوابا. قال رحمه الله تعالى: وإن فعله طلبا للعلو، هذا محتمل والورع تركه. هذا الأخير، رتب الأخير، تدليس البلدان، يعني أن تذكر بلدا فيفهم السامع أنت تريد بلدا، ويفهم السامع بلدا آخر. مثلا تقول حدثنا زيد في المعبر، المشهور معبر رفح، المشهور معبر رفح في مصر وفلسطين، وأنت تريد معبر دمار، معبر دمار الذي ما يعرفه إلا أهل دمار، ما يعرفون معبر إلا أهل دمار، ما عرف إلا بالدار الآن. فمن هذا اسمه تدليس البلدان. طيب حكمه؟ قال هذا محتمل والورع تركه، يعني صحيح أن البلدة هي زبيد، وصحيح أن البلدة هي قوس، وصحيح أن البلدة هي بخارة، لكن ليس الذاهب إلى أذهان الناس، والورع تركه أو بيانه. تقول قوس بلدة في كذا، زبيد بلدة في زبيد بلدة في قوس، وهكذا تبين ذلك. أنا بينت في الحاشية البلدان هذا أقرأها. قال ما وراء النهر، قال الحموي يراد به ما وراء النهر جيحون بخراسان، فما كان شرقيه يقال له بلاد الهياطلة، وبعد الإسلام سموه ما وراء النهر، وما كان غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. خوارزم ليست من خراسان، إنما هي إقليم برأسه. طبعا هذه كانت بلاد سنة خرج من العلماء، والآن بلاد إمامية عشرية، ويوجد سنة محاربون بقلة وهم قلة. وزبيد بفتح أوله وكسر ثاني ثم يا مثنى من تحت اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب، ثم غلب عنها اسم الوادي فلا تعرف إلا به، وهي مدينة مشهورة باليمن حدثت أيام المأمون، وينسب إليها جمع كبير من العلماء إلى الآن ما زالت، ولقبت بمدينة العلماء، ولقبت بمدينة العلماء كان صوفيا يعني، وفيها علماء تخرجوا كثير جدا. بوص بالضم ثم السكون وصاد مهملة هي قبطية، وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبت صعيد مصر، هذه قوس وينسب إليها القوصي. حران مدينة على طريق الموصل والشام والروم، بينها وبين الرها يوم ويوم وبين الرقة يوما، وحران أيضا قرية بغوطة دمشق. إذن إذا قلت حران تريد مدينة على طريق إلى الموصل، هذه المشهورة حراني سبيلها، وحران الصغيرة لغير مشهورة قرية بدمشق، وقرية المرج هي من غوطة دمشق. انتهينا. هذا تدليس يا رجال، تدليس البلدان، يذكر بلدا ويظن الناس بلدا آخر. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقى. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا به حدثنا أهل بلده. هذا نوع آخر من التدليس اسمه تدليس الصياغ. هذا نوع من التدليس اسمه إيش؟ تدليس الصياغ، يعني ما حدثك مباشرة فتقول حدثنا. يعني قال الحسن رحمه الله كان يقول في حديث ابن عباس حدثنا ابن عباس، يعني حدث أهل البصرة، حدث إيش؟ أهل البصرة، وليس معنى حدثه بنفسه، مثل قول ذاك الرجل في آخر الزمان عندما يخرج الدجال قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، هل قصد أنه سمع رسول الله؟ يعني ثبت في السنة عن رسول الله وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش عنه. هل وضح هذا يا رجال؟ أمر طيب. هذا اسمه إيش؟ تدليس الصياغ، لا نعلمه إلا في الحسن البصري، استعملوه في مواضع، الحسن البصري رحمه الله. أما الحسن عن أبي هريرة فلم يصح، أخرجه ابن سعد الطبقات من وجهين، الأول فيه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي ضعيف، والثاني أنكره أبو حاتم كما في المراسيل لابنه على ربيعة بن كلثوم، وأشار ابن سعد إلى عدم ثبوت ذلك أيضا، وخطأ أبو زرعة من قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة كما في المراسيل لابن أبي حاتم، فلا يصح تصريح الحسن عن أبي هريرة حدثنا وإن وري، ولا يصح أن الحسن سمع من أبي هريرة، وهذا قول جماهير العلماء على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قال الحسن عن أبي هريرة، الحسن مدلس، كان من ضمن إيش؟ أنواع التدليس، كان من ضمن أنواع التدليس المعروف، أسقط شيخه هنا بين الحسن وبين أبي هريرة راو من الرواة أسقطه. هل وضح إلى هنا؟ قال وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، يعني مفاسد تدليس الشيوخ. إيش هي المفسدة الأولى؟ قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة. كيف ذلك؟ إذا قلت لكم حدثنا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام معروف، فإذا قلت حدثنا محمد بن عبد الله الضباري، من سيعرفه؟ ما تبقى سنة حتى تحصل إيش محمد عبد الله الضباري، تسأل من ما تتصل إليه، ليس معروفا بالضباري. ولو قلت حدثنا محمد بن عبد الله الريمي صار من المهمل، كثير محمد عبد الله الريمي ما يعرف، ولا يذكر أنه لأنه مشهور بالإمام. هل وضح هذا؟ بارك الله فيكم. ولذلك إذا أراد الذين يتكلمون في الشيخ عفو الله عنهم أن يتكلموا فيه يقولون محمد بن عبد الله الريمي الملقب بالإمام، إذا لم يقل الملقب بالإمام ما وصله، لا بد مفهوم، أو المدعو الإمام، إذا لم يذكروا هذا اللقب ما يصلون إليه، لا بد يذكروها ضروري. فإذا قال محمد عبد الله الريمي وهكذا، المهم هذا من التدليس، فيكون هذا إذا ذكره الآن. فلو قلت حدثنا محمد بن عبد الله الضباري هو من ضبرة، فأنت تبحث عنه ما تجده فتقول مجهول، فهمتم ولا؟ يعني نتج من هذا أن الراوي بدل ما كان مشهورا ثقة جعلته ماذا؟ مجهولا. هذا من أسباب تدليس الشيوخ، أن الراوي إذا دلسته ولم يدرك ولم يعرف صار مجهولا. هل وضح هذا؟ ولذلك منع من هذا النوع من التدليس، منع من هذا النوع لأنه يؤدي إلى تجهيل ثقة. قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي ثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة. ولكنها في غير جامع البخاري، البخاري ما فيه، ليس في البخاري تدليس، ليس في صحيح البخاري تدليس ونحوه. الذي تكرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامع: حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال: حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب وفيه مالين، وأراد به ابن كاسب وفيه مالين. بالنسبة وأراد به ابن صالح المصري، عبد الله بن صالح المصري كاسب الليث، حدثنا عبد الله، هذا مهمل وليس مدلسا، حدثنا عبد الله مهمل وليس مدلسا. وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف الحديث يصلح الاعتبار. قال الذهبي في الميزان: قد روى عنه البخاري الصحيح على الصحيح، ولكنه يدلسه فيقول حدثنا عبد الله ولا ينسبه وهو هو. وقد بين الحافظ هذا الساري عن تلك المواضع التي أهمل البخاري نسبة شيخ هذا فيها، فهذا ماذا يسمى؟ مهملا، ولا يسمى ماذا؟ تدليسا، يسمى مهملا عند أهل العلم. وأما ابن كاسب بارك الله فيك فهو يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيف حديثه يصلح شوان تابعات. أهمله البخاري في موضعين: الأول في باب من شهد بدرا، والثاني في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور. وجزم الحاكم الكلاباذي بأنه في هذين الموضعين هو ابن كاسب وخالفهما غيرهما. فإذا أن نقول ليس هناك تدليس ولكن هناك إهمال ما بينه. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزيين، أو يتعب الناس، أو يؤدي إلى التجهيل، أو إلى نشر حديث ضعيف. فالتدليس كما قال سلفنا، التدليس إيش؟ أخو الكذب. التدليس أخو الكذب، فيترك ويطرح ولا يشتغل به الراوي. حتى أن نحن معاشر طلبة العلم لا نكون صريحين هكذا، وما أحلاها الذي عود نفسه على الصراحة، ما عنده له دوران. بعض الناس متعود على له الدوران، خوف أو فزع، وقد يكون ما عليه شيء بس يلف ويدور يلف ويدور. خطأ. طالب العلم يكون صارما صريحا، وإذا احتاج إلى التورية في موضع لمصلحة مهمة فيحسن التصرف حتى لا يقع في الكذب. ما يكون كذبا، لكن ليس كل حياته كلها، ليس في كل حياته كلها معارض، هذا كذب. هذا فهم. طالب علم يكون صريح مثل السيف، مثل السيف، ما في له دوران ولا في أيضا حيل. حيل بعض الإخوة الغرباء وبعض هذا يعني يشتغل في الحيل، حياته كلها حيل، يتصرف معك في حيل، يدخل معك في قضية في حيل وما إلى ذلك، هذا خطأ. طالب العلم يكون داعي إلى الله صادق، معروف في تعاملاته بالصدق، صراحة، حسن التصرف، كل ما يقدر عليه. أعطوني دفتران أشرح لكم مثالا. أعطوني قلما. الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان. انظر، أنا سأذكر لكم الذي موجود هنا، كان ينبغي أن تكتب قبل أن أتي، لكن قدر الله ما شاء فعل. الذي عندك في التحفة هذا هو يكتب خاء، صح؟ البخاري نحن سنحل 65 خاء أيضا. هنا مكتوب الدعوات، لابد. هنا التوحيد 58 أحب ذلك أني جيت بالكتب معي اليوم 1 تمام. أحمد بن إشكاب، هذا البخاري، مسلم، ميم، يعني في الدعوات 10 4 عن زهير بن حرب وابن نمير وأبي كريب ومحمد بن طريف، تاء الترمذي، أين في الدعوات أيضا، ترمذي في الدعوات، فين في الدعوات 61 4 عن يونس بن عيسى النسائي في عمل يوم الليلة، أين في عمل اليوم والليلة عن علي بن يعني عن يوم الليلة في عمل اليوم والليلة عن علي بن منذور، هو يقول قاف صح الماجه في ثواب التسبيح، أحسنت 56 1 عن أبي بكر بن أبي شيبة، شيبة عن محمد بن فضيل. طيب هنا مذكور إيش هذا في مسند من؟ لا في مسند من؟ في مسند أبي هريرة، هذا في التحفة كذلك سيكون هنا مسند أبي هريرة. طيب ما طرف إسناده؟ سيكون أبو هريرة عنه، أبو زرعة عنه، من؟ عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة. هذا ما رواه عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. تحته ساق لنا البخاري في الدعوات، في التوحيد، مسلم في الدعوات، ترمذي في الدعوات، النسائي في عمل يوم الليلة. عمل يوم الليلة ضمنه كتاب مفرد، بس هو ضمن إيش؟ ضمن الكبرى. الكبرى عدة كتب مجموعة في الكبرى، طبع أخرج بعضهم بعض القطع منها على مخطوطات خاصة بها، الدعوات، ماذا، اليوم الليلة، العشرة، الاستعاذة وأشبه ذلك. قال ابن ماجه في ثواب التسبيح سننه. هذا عندكم الآن، هذا تخريج الحديث من أين؟ من الأمهات الست، تستطيع أن تقع عليه وأن تقف عليه. كيف نتعامل مع هذه الرموز الموجودة عندنا في المكتبة؟ هذا معناه أنت لو رجعت تريد تكتب كتابة علمية، أنت الآن في كيفية توصل الكتابة العلمية. نعم خلاص، هذا مفهوم عندكم الأول صح؟ كيف تصنع؟ أنت تريد تطلع على الطرق، تقول أخرجه هذا البخاري، ترجع البخاري إلى أين؟ دعوات البخاري في الدعوات، ما تنقل هذا الرقم أنت، أنت ترجع إلى صحيح البخاري إلى باب، هذا اسمه، هذا هو إيش؟ الباب، وهذا هو رقم الحديث في الباب، فتفتح صحيح البخاري الدعوات باب 65، الباب 65 حديث رقم 2، تفتحه مباشرة تخرجه، سيكون هناك رقم له، رقم بجواره الترقيم العصري، ترقيم التسلسلي، أخرج البخاري رقم كذا، فهمتم؟ تنقلوا بين قوسين. ومسلم نفس الكلام في الدعوات الباب العاشر حديث رقم 4، ومسلم معي ولا لا؟ الترمذي، والترمذي نفس الطريقة، ومن؟ والنسائي، هنا بس النسائي تضيف في الكبرى، تمام؟ ومن؟ وابن ماجه، ماجه بالهاء ليس بالتاء، ابن ماجه بايش؟ بالهاء، الذي يقول وأخرج ابن ماجه في جنن، خطأ خطأ، فهم؟ صواب وأخرج ابن ماجه مثل ابن منده، كلها تأتي بالهاء لا بالتاء، فهم؟ شوف انظر الآن، أنا أنظر الطرق هذه، فهذا عن قتيبة، هذا عن أحمد بن إشكاب، هذا عن زهير بن حرب وابن نمير وأخرى محمد، وهذا عن عيسى بن يونس، وهذا عن علي بن منذر وغيره، وهذا عن أيضا أبي شيبة، عن محمد فضيل، كل هؤلاء أصلهم كلهم هنا، أحمد بن إشكاب هنا هو عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، ها، عن أبي ذر، عن أبي هريرة، كلهم. فأنا سأقول هكذا جميع بدون، أنا مع هذه المخارج كثيرة لي أن أذكرها، فأقول هنا أخرجه البخاري عن قتيبة، وفي التوحيد عن أحمد بن إشكاب هنا بالرقم، هذا تفريد الطرق، ولي أن أذكر المخرج فقط، فأنتم الآن خلكم على إيش؟ على المخرج. إيش المخرج؟ كلهم هؤلاء، لا مش عن محمد فضيل المخرج، هنا سأقول أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه، عمن؟ عن المخرج، وهو محمد ابن فضيل، عن عمارة قعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة به. فهمتم هذا؟ هذا خلاصة هذا بعد ما وقفت عليه أنت الطرق هذه، بعد ما وقفت على الطرق هذه تلخصها على هذه الطريقة. هل فهمتم مفهوم يا أحمد؟ مفهوم يا رجال؟ مفهوم؟ كل واحد معه حديث لابد يستخرجه برقمه من الأمهات، من الأمهات. الآن لو كنت سآتي بالأمهات نسيت قلت لكم عندي، وأخرج الحديث مباشرة من صحيح البخاري، من صحيح من ترمذي، من كذا، أمام عينكم. لكن أنتم الآن تعودون الذي كتبته في الأسبوع الماضي في ورقتك، تستخدم معه هذه الطريقة، ترجع إلى البخاري وتخرجه برقمه. هذا الكتاب دعوات باب 65، هذا رقم الحديث في الباب. معي يا رجال، هذه طريقة الفحص بدون فهارس، أما لو رجعت الفهارس الخلفية يوصلك الحديث مباشرة. فهمت معي ولا لا؟ لكن تمشي أنت بترتيب البحث المباشر بغير فهارس، فتتحدث هذا، فلو صعب عليك رجعت الفهارس تحيلك إلى موضع الحديث مسائل البخاري، وكل واحد يعمل هذه الخلاصة في نفس الحديث. إيش الواجب؟ تخريج الحديث من أصوله، أكتب عندك، تقول الواجب لهذا الأسبوع، الواجب لهذا الأسبوع تخريج الحديث بالوصول إليه في أصوله، تبحث عنه حتى تصل إليه في أصوله. إيش معنى في أصوله؟ البخاري في مسائل البخاري، مسلم في مسلم، تمام؟ ثم ذكر الرقم، ثم ذكر الرقم، هذا واحد. اثنان، ترتيب التخريج مع ذكر المخرج. ترتيب التخريج يعني خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه من طريق المخرج، تمام؟ ترتيب التخريج مع ذكر المخرج إلى آخر، هل واضح؟ لا، المخرج الذي تسمع عليه الطرق هذا كلها تأتي تقول لك عن فلان، وسيحيلك هنا في تحت الأشراف، هنا في تحت الأشراف محمد بن فضيل، عن عمار القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. إذن هذه الطرق كلها تعود إلى من؟ إلى محمد بن فضيل، هذا المخرج. فأنت معك مخرج، هو الترجمة الذي عندك في الترجمة التي عندك في تحفة الأشراف، ومن غلط أو زاد أو نقص يعلم أن الأمر إيش؟ ما غلط ولا ارتكب ذنب ولا خطيئة، نصحح لك وتعود مرة أخرى. فهم؟ بارك الله فيكم، نفع الله بكم، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا